الكثير من البلاد لأن المسلمون تركوا شريعتهم إلى علوم زعموها، ونحن لا نقف في طريق العلم لكننا لا نهدم به ديننا وشريعتنا. في الكويت أيضا يصلون الفجر قبل الوقت بثلث ساعة، المغرب كذلك، في الطائف كذلك، في المدينة كذلك. أنا جربت المدينة في إحدى عمري أو حججي، خرجت قبل الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة شرقا حتى وصلت الدوار الكبير الذي يأخذ المسافر إلى المطار يسارا. فأوقفت السيارة هناك على حافة الطريق أراقب الفجر. كنت أنا بسيارتي وابن لي أيضا بسيارتي محمد وقد يأتينا قريبا إن شاء الله. المهم ونحن بالانتظار هناك وإن دوري شرطة مقبلة من نحو المطار، قلت لصاحبتي زوجتي كانت يعني لا شك أن هؤلاء سيصلون إلينا ويسألوننا عن وقوفنا هذا لأنه في زعمهم مريب، وفعلا هكذا كان. أولا اتصلوا مع أبني لخلفي شو وقت، قالوا والله والدي سيارة يراقب طلاب جاء إلي وسألني نفس الوقت وأجبت نفس الوقت، قال بس وقوفنا يعني مش مرغوب فيه نرجو الانطلاق ومال قريبا ان شاء الله. المهم جلسنا هناك ننتظر حتى طلع الفجر الصادق، وكان الاذان مسجد النووي قد اذن قبل ثلث ساعه، ومن يومئذ لم اصلي في المسجد، ساصلي في مسجد في محل طبعا ما اعرف اسمها، رجوعا الى المسجد على اليد اليمنى في محل كان فيها مسجد وكان حواليها اكثرهم من طلاب العلم الكويتيين، فكانوا هناك يصلون الصبح بعد نصف ساعه. فقلت هذا هو المكان المناسب لصلاة الفجر. المهم هذه مصيبة من العالم الإسلامي ما أدري كيف العلماء لا ينبهون الناس إليها، لو اتبعنا أيوه خلينا نصلي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت إليه الإذن أنا بقول خير الطعام ما دخل الجوف بغير خوف. خاصة بالنسبة للشيخ المسلم المهدي.